الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس الخامس من سلسلة كلمات في العلم ومنهجية الطلب، وقد وقفنا عند النقطة الثامنة من آداب طالب العلم، وهي الاهتمام بالقرآن قراءة وفهما وحفظا واستظهارا. وقد تكلمنا عن مقدمة هذا الأمر، وبقي التدليل عليه. ومن أدلة ضرورة الاهتمام بالقرآن أن الصحابة في أكثر من حديث يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، مثلا في البخاري، يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه كان يكثر تعليمهم صور القرآن. فمن ظن أن العلم يكون في غير القرآن فهو لم يفهم العلم. وإلا علوم الصحابة في الحقيقة وعلوم من جاء بعدهم من الأئمة هي ما هي؟ هي كتاب وسنة. ولهذا قيل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما سئلوا عن شيء إلا وأجابوا به من القرآن، إما تفصيلا إن كان تفصيل، وإلا من حيث الإجمال. ولهذا قال الشاعر، قال كل العلوم، بل قيل عن ابن عباس كل العلوم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. والعلم مداره على الكتاب والسنة، وكل العلوم إنما هي خادمة للكتاب والسنة. أصول الفقه، قواعد الفقه، مقاصد الشريعة، علم النحو، علم المصطلح، كل ذلك، أصول التفسير، كل هذا علوم خادمة للكتاب والسنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما هما؟ هما الكتاب والسنة. ولهذا يقول القاضي عياض اليحصبي المالكي الفاسي، يقول في الإلماع، يقول العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الصراط اللاحب، أي على الطريق السوي، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد حصلت عن تابع عن صاحبه، هذا هو العلم. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله ورضي عنه، يقول العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذا وسواس الشياطين. العلم قال حدثنا، أي التمسك بالآثار. ولهذا بعض الناس يوغل في حفظ متون العلم ومنظومات العقيدة ومتون النحو والأصول، وهذا حسن طيب، وسيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. لكن إذا جئت تسأله عن حظه من كتاب الله تعالى قراءة وحفظا وفهما ودرسا، تجده جاهلا بكتاب الله تعالى، بل لا يكاد يذكر آية إلا ويخطئ فيها، وإذا استظهر أشعار العربي تجده إماما فيه. هذا خلل. والذي يكون على هذا الطريق لن يصل في العلم، بل ما نبل العلماء قديما وحديثا إلا لأنهم كانوا معظمين للكتاب والسنة. ولهذا ترى الإنسان إذا أراد أن ينشأ في طلب العلم أول ما يبدأ بالقرآن. أما الآن للأسف نجد أقواما يتصدرون لتدريس الخلق وليس لهم مع كتاب الله أي شيء، تجده جاهل حقيقة بنطق كتاب الله، إذا نطق ناهيك عن الفهم والاستظهار، وهذا لا شك من الخلل. فالعلم مداره على الكتاب والسنة، فلا بد أن تحفظ من كتاب الله ما تحفظ، وأن تحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تحفظ. يقول ابن عبد البر في الجامع، يقول فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. كل ما يعينك على فهم الكتاب لابد أن يأخذ حكم فهمك للكتاب. قال بعدها، قال ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما ليس من باب الفرض. انتهى كلام ابن عبد البر. أي ابن عبد البر يقول لك لا أقول بأن حفظ القرآن واجب، هذا بالإجماع ليس واجب حفظ كل القرآن، لكن إذا أردت أن تكون عالما متبحرا فعليك بالقرآن حفظا وتفهما، ولا بعض الناس يحفظ ولا يفهم منه حرفا. وقد جمعني مرة مجلس مع بعض من هو متمكن في القراءات العشر وإذا به لا يعلم تفسير الفاتحة ولا سورة الإخلاص، ولما سألته عن ذلك قال لي مهمتي الحفظ والقراءة بالناس، وهذا أشبه ما يكون على أجير يأخذ الأجر على قدر ما يفعل، وإلا العالم الذي يقرأ كتاب الله كيف تمر على الآيات من كتاب الله وأنت تحفظها ولا تستطيع أن تدفعك نفسك إلى أن تذهب وتقرأ تفسير أهل العلم عليها. وفي هذه النقطة عدة مسائل. المسألة الأولى، لا يجب حفظ القرآن بالإجماع، والذي يجب بالإجماع هو ماذا؟ هو سورة الفاتحة فقط. سورة الفاتحة واجب حفظها على كل مسلم بالاتفاق. ليش؟ لأن الصلاة واجبة بالإجماع ولا؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة شرعية. وبما أن الصلاة لا تتم إلا بأحد أركانها وهي الفاتحة فالفاتحة واجبة، ومن دخل في الإسلام لا يجيد الفاتحة فليقرأ في البداية بالتسبيح المعروف حتى يحفظ، فإذا حفظ سقط التسبيح وصار قراءة الفاتحة في حقه واجبة. إذن لو سألك إنسان ما الواجب حفظه؟ الفاتحة فقط، والقرآن لا يجب بالإجماع يعني من جهة الحفظ. الأمر الثاني، ذكر الأصوليون في الكلام على المجتهد والمقلد أن المجتهد يجب عليه أن يحفظ القرآن، وقال آخرون لا، بل يجب على المجتهد أن يحفظ آيات الأحكام من القرآن، أي الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية. وهذا القول أيضا خالفهم فيه جماعة فقالوا لا يجب عليه حفظها، ولكن يجب عليه أن يفهمها وأن يعلم موضعها وأحكامها. فحتى المجتهد لا يجب في حقه، لكن في النظر والواقع والتطبيق لا تجد عالما إلا وقد بدأ بحفظ كتاب الله إلا ما ندر. الأمر الثالث، القرآن يقدم على غيره عند الصغر، وهذا الحكم خاص بالصغر دون الكبر. ما معنى؟ إذا رأيت شابا صغيرا بدأ في طلب العلم وهو شاب صغير، هذا ينبغي أن يصرف جل وقته في ماذا؟ في القرآن. ولكن لو أن إنسان مثلا تاب عمره 40 سنة وأراد أن يقرأ العلم، هل تقول له لا تقرأ العلم حتى تحفظ القرآن؟ الذاكرة ضعفت والأشغال كثرت، لا يمكن، بخلاف الصغير ليس عنده ما يشغله فيصرف في القرآن. ولهذا تجد عند تراجم العلماء يقولون حفظ القرآن ثم حفظ كذا ثم حفظ كذا عند الصغر، لأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، أما إذا كبر الإنسان لا. ولهذا لما سئل الإمام أحمد قال إن كان صغيرا يصرف إلى القرآن، وإن كان كبيرا يأخذ منه بقدر ما تجب فيه صلاته وما يصلي به ثم يصرف إلى العلم، فإذا أراد أن يحفظ بعد ذلك فلا بأس. فهمتم؟ ولهذا بعض الناس منكم يقول الآن أنا جاوزت السن حتى أحفظ القرآن. من كبار القراء في هذا العصر من بدأ الحفظ في 40، بعد 40 سنة مسك المصحف وأصبح يقرأ، وهذه أمثلة نراها كل يوم. لكن العبرة بماذا؟ العبرة بعلو الهمة، وقد قيل من أراد بلوغ القمة فلا بد أن تعلو له الهمة، وقيل بالهمم العالية تدرك المنازل العالية والغالية، وقيل من علت همته، أو لا ليس هذا، قيل أن نعم، قال ابن الجوزي قال العلم والعمل توأمان رأسهما علو الهمة. إذا أردت أن تبلغ في العلم فعليك بالهمة، وإذا أردت أن تبلغ في العمل فعليك بعلو الهمة. ولهذا كان ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى يقول وقد كبر في السن، يقول ما شاب عزمي ولا حزمي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، ولكن اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. شاب الرأس لكن الهمة غير شائبة. ولهذا بعض الناس تراه شاب البدن أشيب الهمة، والآخر تراه شاب الرأس أشيب الرأس لكنه شاب في همته. ولهذا أحيانا تتكلم مع شاب صغير وكأن عمره 80 سنة، واضح؟ وآخر عمره 80 سنة ولكنه شاب في همته ونشاطه، لأن الكسل يقتل. ولهذا نرى من أولادنا الذين يتسكعون في العمارات، بين التسكع في العمارات وضياع الأوقات مع المخدرات، ترى وكأن عمره 80 سنة وعمره 14-15، لا عمل ولا علم، شيء ضيع حياته. وبعضهم يموت في حادث فيدخل الدنيا ويخرج منها وما ذاق فيها أحسن ما فيها، وهذا نراه مشاهدا والعياذ بالله. والآخر تراه رجلا كبيرا في السن، مواظب على الصلاة، مجتهد في أمور الدنيا والدين. فالهمة ليست متعلقة بالسن. ولهذا قال عمر بن الخطاب: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي أن تصيروا في القوم أسيادا أصحاب مناصب. قال البخاري معلقا على هذا في كتاب العلم من صحيحه، قال: وبعد أن تسودوا، يعني حتى لو صرت سيدا ذا منصب أو غير ذلك فواصل الفقه. ثم قال البخاري: وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. يا الأخوة، يظنون أن الصحابة كلهم أسلموا شبان، فيهم من أسلم شيخا كبيرا ولكنهم بلغوا ما بلغوا. فالعبرة ليست بالسن. الحاصل أن نعود إلى موضوع القرآن، إذا كان الصغير يصرف في الحفظ، الكبير يحفظ بقدر ثم ينصرف للعلم، فإذا بقي له وقت يصرفه أيضا في القرآن. المسألة الرابعة المتعلقة بهذا، حفظ القرآن يا إخوة، وإن لم يكن واجبا كما قال ابن عبد البر، غير أن من أراد أن يبلغ في العلم الغاية فلا بد له من حفظ القرآن. فلا يفهم أحدكم إذا قلنا بأنه ليس واجبا بالإجماع، لأنك لن تكون عالما إلا أن تحفظ القرآن أو جل القرآن. فمن ضعفت همته منكم على الحفظ أو ذاكرته فليكثر قراءة القرآن. ولهذا أنتم شوفوا بعض الناس لا يحفظ، لكن إذا قرأ الإمام يستطيع أن يصححه. ليش؟ لأنه كثير السمع للقرآن كثير القراءة له. فمن كانت حياته مع القرآن فإنه يوشك أن يوفق بإذن الله تعالى لأن يستظهر القرآن وأن يفهم معانيه. فأنتم وإن لم تحفظوه كاملا، لكن لا بد أن يكون لكم في كل يوم ورد من كتاب الله. فإن مر عليك يوم وأنت لا تفتح فيه المصحف فهذا يوم قد نقص من حياتك. فإن كان لعارض فلتستدرك، فمن نام عن وتره فليقضه من النهار، وكذلك من غفل عن ورده فليقضه لاحقا. ولا تجعل للقرآن أسوأ ما عندك من الوقت. بعض الناس متى يقرأ القرآن؟ إذا عاد من العمل أنهك، بعد أن خربته الدنيا يأتي يفتح المصحف لا يعقله، يعديه كله ويتثاءب. فهمتم؟ هذا لا يعقل القرآن ولا يفهمه، وهمه أن يصل إلى علامة حزب أو جزء. لكن أنت متى تجعل القرآن؟ اجعل للقرآن أحسن وقتك، كأن تصلي الفجر، والآن ولله الحمد تأخر وقت الفجر، فقبل ذهابك إلى العمل تفتح المصحف، فهنيئا لمن بدأ يومه بالقرآن. واضح يا إخوة؟ ولهذا من أراد منكم السعادة فليلزم هذا الكتاب العظيم. الأمر الخامس والأخير، الحفظ شيء والفهم شيء والاستظهار شيء، وهذا قد أشرت إليه. بعض الناس يحفظ لكنه لا يفهم، بعض الناس يحفظ ويفهم ولكنه لا يستظهر، وهذا أيضا خلل عند طالب العلم. ما معنى لا يستظهر؟ إما يقرأ ولا يفهم وهذا مصيبة، والثاني يقرأ ويفهم لكنه إذا سئل عن مسألة يعجز أن يأتي منها بآية، وهذا الاستظهار، وهذا لا شك خلل، لأن يابد أن تعود ذهنك على النزع من القرآن، والسلف كانوا عجائب في هذا الأمر. فهمتم؟ فتأتي إلى فتاوى الصحابة تجد أنهم يكادوا يخرجون في كل مسألة آية من كتاب الله، إما على وجه التفصيل أو على وجه الإجمال. وتأمل فتاوى علمائنا تجد أنهم يستظهرون من كتاب الله العجائب، وانت تقول هذه الآية أنا أقرأها ولا أستطيع أن أفهم منها ذلك المعنى. ولهذا كيف تدرب نفسك على الاستظهار من كتاب الله؟ تقرأ استدلال العلماء كيف يكون. فإذا حفظت المتون وأكثرت قراءة كتب أهل العلم ستفهم الآيات التي يستدل بها أهل العلم، لأنك أنت قد تعجز على استنباط هذا الحكم من هذا الآية، لكن إذا وجدت العلماء قد تواردوا على ذكر هذه الآية في هذا الموطن بكثرة القراءة ستحسن الاستظهار بها. وها هنا أحذركم من أمر، وهو أن بعض الناس متى يستظهر بالقرآن؟ يستظهر بالقرآن للكلام الفارغ. مثلا يجد إنسان يخبئ شيئا يقول إلا حاجة في نفسي يعقوب قضاه، صح ولا؟ هذه يقولونها، فهمتم؟ يأخذ آية ويضعها في غير معنى. بعض الناس يقول القى هذا من الجنة والناس، هي الجنة ليست الجنة، ويظنها من الجنة، فيستدلون بآيات في غير موضعها، وهذه مصيبة بأنك تجعل القرآن في غير هذا الموطن، وهذه مسألة قد تصل بالعبد إلى الكفر إذا كانت على وجه الاستهزاء، أما إذا كان على سبيل الاستدلال الشرعي فهذا محمود ولا بأس به، بل ضمنه بعض العلماء في أبياته. ولهذا يقول ناظم الورقات يقول فربنا لغيره المعين إياه نعبد ونستعين، ويقول عبد القاهر البغدادي يقول يا من غدا يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا لا بأس به لأنه استدل بالآية وضمنها بيتا في محله، أما أن تأتي بالقرآن وتضعه في غير محله هذا يدخل في الاستهزاء، وهذا نراه في كثير من الناس. ولهذا بعض الناس يفعل ما يسمى بالتبرك بالقرآن. إيش معنى؟ إذا أراد أن يفعل شيء يغلق المصحف ثم يفتحه في أي ورقة، فإذا فتحه في أي ورقة يقرأ الآية التي تقع عليها عينه، فإذا وجد فيها أمرا بالمضي فعل، وإذا وجد أمرا بالانتهاء انتهى. وهذا جائز ولا غير جائز؟ هذه من بدع المتأخرين، وقد نبه على هذا جماعة من أهل العلم قديما وحديثا أن هذا من البدع، وهو ما يسمى بالاستخارة عن طريق القرآن. الاستخارة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي ركعتين وتدعو بالدعاء المعروف. من اللطائف أن رجلا مرة أراد أن يتزوج امرأة فتردد فيها، ففتح المصحف فوجد قول الله تعالى خذها ولا تخف، فمضى فيها، قال صاحبي لك هذه حية الآية نزلت في الحية، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، فهمتم؟ شوف عاد صار فيه بعد. طيب الأمر الآخر الذي نختم بهذه المسألة وهي القرآن، ما هي الأسباب المعينة؟ لأن سهل أن تصف للناس وتأمرهم بأمر، لكن لابد أن تصف لهم الطريقة التي تؤدي بهم إلى حفظ القرآن. الأمر الأول الذي يعين على حفظ كتاب الله تعالى هو الدعاء، فإن بعض الناس يبذل الأسباب الظاهرة وينسى أعظم مسبب وهو الله جل جلاله. فإذا أردت أن تحفظ ولو آية أسجد له سبحانه وتعالى وادعه بأن يوفقك لحفظ القرآن. أعظم شيء هو دعاء الله وننساه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ومن لم يدعو الله يغضب الله عليه، بخلاف ابن آدم إذا سألته يغضب عليك. لهذا قال النابغة قال الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والشافعي يقول رحمه الله ورضي عنه يقول لا تهز بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. قد يتأخر الإجابة لكنها ستأتي ولو بعد حين بإذن الله تعالى. الأمر الثاني أن تجعل للقرآن وقتا محددا، اجعل له وقتا، وهذا الوقت لا تساوم معه شيء. بعض الناس الخروج والرياضة والتلفاز له وقت محدد في حياته، اجعل للقرآن وقتا في حياتك، ولا بأس إذا جاء شيء زحزحه مرة، لكن اجعله هو الأصل وغيره فرع عنه. الأمر الآخر كثرة السماع يا إخوة، عندنا أوقات كثيرة نستطيع أن نستفيد منها، فمن أكثر سماع القرآن يوشك أن يحفظه، وكم من سورة حفظت بالسماع، بل بعضهم حفظ كل القرآن من المصحف لمحمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى، يسمعه ويكرره ويكرره حتى حفظه، فهمتم؟ الأمر الآخر جعل وقت محدد للمراجعة، ومن جرب منكم حفظ القرآن يعلم أن ليس الحفظ هو الأشد، الأشد ما هو؟ هو المراجعة. وبعض الناس إذا جاء يراجع وجد أنه كأنه لم يحفظ، فضعفت همته فتركه وانقطع، هذا فخ لا ينبغي أن تقع فيه. إذا أردت أن تواصل اجعل وقتا محددا للمراجعة، حتى لو كانت المراجعة غير جيدة مر إلى القسط الذي تريد أن تحفظه. أما أنك تقول لا لن أمر حتى يكون حفظي كاملا، لن يكون حفظك كاملا في البداية. فاجعل وقتا للمراجعة، تقول أنا اليوم سأخصص بين المغرب والعشاء للقرآن نصف ساعة مراجعة والنصف الآخر حفظ. فبكثرة الحفظ ومع تحديد وقت للمراجعة ستستطيع بإذن الله تعالى أن تكون مراجعتك قوية وحفظك بإذن الله تعالى أقوى. الأمر الآخر تكرار المقروء على كل حال. قد كان الإمام أحمد يقرأ سورة الكهف وهو يمشي، كلما وجدت فرصة فاجعل لسانك رطبا بذكر الله وأعظم الذكر القرآن. الأمر الآخر الصلاة بالقدر الذي تحفظ. إذا صليت لا تصلي إلا بقصار السور التي تحفظها، ولكن صلي بالقدر الذي حفظته في النافلة، وخاصة من وفق منكم لأن يقوم الليل، والله تعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. فمن قام منكم بالقدر الذي حفظه في النهار يوشك أن يوفق لأن يرسخ ذلك في قلبه. ولهذا من صلى بالناس التراويح ثبت حفظه. واضح؟ الأمر الآخر إذا أردت أن تقوي حفظك فعليك أن تفهم ما تقرأ. النفس إذا لم تفهم ما تقرأ لا تستطيع، لكن إذا فهمت المعاني ستفهم ترابط الآيات. فإذا كانت قصة تفهمها، وإذا كان حكما تفهمه، وإذا فهمته يسهل عليك حفظه. ولهذا ينبغي لك أن تستعين على الحفظ بتفسير، لكن تستعين بتفسير مختصر، لأن كما قلنا في الدرس الماضي طعام الكبار سم الصغار. من جاء منكم أن يقرأ تفسير الطبري في 10 مجلدات على حسب الطبعة أو في 15 مجلد، ماذا لو قرأه كاملا؟ سيستفيد معلومات ولكن لن يستفيد علما. حتى ابن كثير الآن لو جئت تقرأه من أوله إلى آخره ستتعب، بل في أقصى التقدير تقرأ مختصر ابن كثير. والأحسن أن تبدأ بمصحف مختصر فيه الكلمات مفسرة، أو التفسير الميسر، أو تفسير الجلالين مع التنبيه على ما فيه من بعض التأويلات. هذا الكتاب تفسير الجلالين هو الذي اعتنى به أهل العلم، واعتنوا أيضا اعتنى المتأخرون بتفسير البيضاوي، وهو تفسير مختصر وعليه أكثر من 120 حاشية. ليش؟ يدلك على عناية أهل العلم به. أما التفسير الكبار لا تفهمها. حتى تفسير ابن سعدي، تفسير ابن سعدي اذهب وقرأ تفسير ابن سعدي على سورة البقرة كم ستبقى فيه. ولهذا بعض الناس يظن أن هذا الكلام يثبت من الهمة، هذا كلام واقعي، لأن الهمة اليوم ونهار الثاني والثالث ثم ستضعف. فهمتم؟ ولهذا إذا عقدت درسا أحيانا اليوم الأول يأتيك كل الناس، لكن من الذي يستمر إلا القليل؟ ولهذا استعينوا على حفظكم بتفسير ميسر. الأمر الآخر أن يكون القدر المحفوظ قليلا. نقولنا في الدرس الماضي فإنما السيل اجتماع النقط. الهمة جيدة لكن المبالغة ليست بجيدة. لا تقول اليوم سأحفظ ربع حزب في مرة واحدة، يعني ربما لو قللت على قدر تستطيع معه المراجعة ويكون حفظك فيه أثبت أحسن. أما من يأتي اليوم يقرأ ربع حزب، غدا ربع حزب، مع الأيام سيصبح يقرأ نصف صفحة، لكن غيره بدأ بنصف صفحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أحب الأعمال إلى الله ما هي؟ أدومها وإن قل. احنا رأينا الإخوة الذين تقدموا في العلم بالقليل لكن مستمر هم الذين وصلوا، هذا رأيناه في من عاشرنا. لكن من بدأ بقوة خرج بقوة. فهمتم؟ الأمر الآخر بل هو الأخير أن من أراد أن يوفق لأن يحمل نور الله وهو كلامه فلا بد أن لا يدخل قلبه ظلمة. وهذه الظلمة مردها إلى أمرين: ظلمة الشبهات وظلمة الشهوات. فإذا كنت تريد أن توفق لحفظ القرآن وفهمه واستظهاره فلا بد أن تكون عاملا به، وقافا عند حدوده، مقيما لحروفه ولحدوده. أما من كان قلبه كالمزبلة تجري فيها كلاب شهوة وتنبح فيها كلاب شبهة، فهذا لن يوفق للعلم. نعم. ولهذا لما رأى الشافعي كعب امرأة ذهب يشتكي إلى شيخه وكيع، فقال له: لم أستطع اليوم أن أحفظ. مع العلم أن الشافعي كان يضع يده على إحدى الصفحتين حتى لا تختلط عليه الصفحات، فقال شعره المعروف: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. واضح؟ نور الله تعالى، وهو هنا القرآن والعلم، لا يؤتاه العاصي. والله جل وعلا ماذا قال في كتابه؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل. ولما سئل الإمام أحمد عمن نسأل بعدك، قال: فلان. فقال له أصحابه: لكن هذا ليس بأعلم الناس وغيره أعلم منه. قال: نعم، لكن هذا الرجل إذا سئل يوشك أن يوفق، لأنه يخشى الله. فهمتم؟ احنا قلنا بأن الناس إما عالم بالله أو عالم بأمر الله أو بالاثنين. فمن أراد أن يكون عالما بأمر الله فلا بد أن يكون عالما بالله تعالى وبتقواه وخشيته. فمن أراد منكم أن يحفظ فليبعد هذه الأمور عن ذهنه وليصفي قلبه وذهنه. فكلما أكثر من اللهو واللعب ورؤية الصور المحرمة والاستماع إلى المحرم، فإن القرآن سيذهب من قلبه ولو بعد حين. الأمر الآخر في هذا الباب هو فقط نماذج من حفظ السلف. فقد كان الأعمش رحمه الله تعالى يعرض القرآن فيمسكون عليه المصحف أو المصاحف، قال: فلا يخطئ في حرف واحد. الأعمش كان راويا في الحديث، لكنه كان عالما بالقراءات بل من رواتها، فكانوا يمسكون عليه عدة مصاحف فلا يخطئ في حرف واحد. قال مجاهد: صليت خلف مسلمة ابن مخلد فقرأ سورة البقرة فما ترك واوا ولا ألفا. ولكن يا إخوة، لم يكونوا فقط قراء للحروف، بل كانوا فاهمين للأحكام، وقافين عند الحدود. ولهذا ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فسر سورة البقرة في الحج، ماذا قال من حضر ذلك؟ قال: وقد فسر ابن عباس سورة البقرة في الحج تفسيرا لو شهده فارس والروم لأسلموا. يعني من العجائب التي فتح الله بها على ابن عباس في فهم كتاب الله تعالى. فهمتم؟ ولهذا العلم محصور في الكتاب والسنة، والباقي كله خادم للكتاب والسنة. فمن أراد منكم أن ينبل في العلم فعليه أن يتمسك بهذين الأصلين. الأمر التاسع في منهجية الطلب حفظ، بعد أن تكلمنا على حفظ القرآن والسنة، حفظ المتون الأصلية في كل علم. كل علم يا إخوة له منهجية، ولأهل العلم فيه سنن وطرائق، فلا ينبغي لك أن تشق لك طريقا جديدا، فعليك أن تتمسك بما تمسك به العلماء في ذلك الفن. وإياك وغريب العلم، كما قال الإمام مالك: شر العلم الغريب. فلا تذهب في أول الطلب تبحث على الأمور الغرائب والكتب الغريبة، فبعض الناس يأتيك بمنظومات مهجورة من أهل العلم، ويترك المنظومات المشهورة والمتون التي عليها مدار العلم، فيأتي إلى كتاب مغمور في الفقه ويقول: أنا سأتفقه به. يقال: هل العلماء الذين أسسوا لهذا العلم وألفوا فيه هل كان هذا مسلكهم؟ الجواب: لا. فلا خير في طريق هجره العلماء، ولا بركة في أمر تركه الصالحون والأئمة. ومن ذلك في النحو مثلا، جرت عادة أهل المشرق والمغرب على البداءة بماذا؟ بالأجرمية، ثم يرتقون على خلاف بينهم إلى قطر الندى، ثم إلى الألفية. الألفيات في النحو كثيرة جدا، ألفية ابن معطي وابن مالك وألفية السيوطي وغيرها. الألفيات كثيرة، لكن ما هي الألفية المشهورة؟ ألفية ابن مالك، صح ولا؟ حتى الذي لا يعلم العلم تقول له الألفية يقول ألفية ابن مالك. ليش؟ لأن هذا طريق أهل العلم. فمن أراد أن يحفظ ويضيع وقته في الألفيات الأخرى سيضيع عمره فيما فيه خسرانه، قد يزيد منها زيادة، لكن الأصل والمعتمد في النحو للمنتهي على ألفية ابن مالك. إذا سألتكم في أصول الفقه يبدأ الطالب بماذا؟ بالورقات. لا يبدأ الطالب بكتب أخرى غريبة، والورقات تجدها عند المشارقة وتجدها عند المغاربة، لهذا اعتنى بها حتى علماء المالكية، وقد حش عليها الحطاب الرعيني في كتابه قرة العين في التعليق على شرح المحلي لورقات إمام الحرمين. فالمالكية اعتنوا بها وغيرهم من المذاهب اعتنوا بهذا الكتاب. إذا جئت إلى المصطلح تبدأ بمثلا البيقونية ثم نخبة الفكر ثم ترتقي في كتب المصطلح. في قواعد الفقه هكذا، في كل علم هناك طريق ومسلك، ولو مكثت أحدثكم عن الكتب لما أنهينا هذه السلسلة، لكن كل مرة أشير لكم ببعض الأمور، ومن كان منكم عنده سؤال خاص في علم معين فيمكن أن نتباحث فيه لاحقا بإذن الله تعالى. ولهذا يا إخوة العلوم كثيرة والأعمار قصيرة، ولا يمكن أن تبلغ الغاية في علم فضلا عن أن تبلغ الغاية في كل العلوم. وإذا كنت كذلك فلنأخذ بنصيحة الزبيدي التي ذكرناها منذ في أول الدروس، قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع في الراجح تأخذه على مفيد الناصح. في كل علم تأخذ متنا واحدا، هذا المتن إما أن تحفظه وهو الأحسن والأفضل وعليه المعول، فإن لم تحفظ كرر القراءة كما يقول ابن سعدي حتى تصير مستظهرا لمسائله، ثم اجعل الشروح التي تأتي هي كالمكمل لذلك المتن الأصل. مثال في المصطلح تأخذ نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعليها عمدة اصطلاح المتأخرين، فتأخذ هذا الكتاب وتقرأ عليه شروحا وتسمع عليه شروحا وتجعل نسختك من النخبة، إن حفظت النثر أو حفظت نظمها للصنعاني أو نظمها للشمني، ثم تجعل كل ما تقرأه وكل ما تستفيده من تلك العلوم تزيده على نسختك في النخبة، مع الأيام ستصير عندك نسخة محررة لشرح النخبة. ولهذا بعض العلماء في آخر حياته يخرج لنا ما كتب في أول حياته فيكون كتابا محررا. أنا أضرب لكم مثالا، كلكم يعلمون كتاب شرح العقيدة الوسطية للشيخ صالح الفوزان، يقول هو في مقدمته: وهذا الكتاب جمعته من شرحين وزدت عليه ما تعلمت أيام الطلب. هذا لن تجده في أي كتاب، لأنه تعلمه من جماعة من الشيوخ ماتوا وذهبوا، لكنه هو قيد لنا عصارة علمهم كمجالس الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره من أهل العلم والأئمة. واضح؟ وهذا يرجع إلى ما ذكرت لكم في الدرس الماضي من ضرورة تقييد العلم. يقول: نعم، هذا أمر. الأمر الآخر، احنا قلنا الآن بأنه لابد أن تسلك الجادة في كل باب، لكن إذا قلنا تسلك الجادة بعض الناس يسلك الجادة ويبقى في تلك الجادة. مثال: يأتي إلى علم العقيدة فيقرأ فيه متنا فيحلو له فيزيد ثانيا فيحلو له فيبقى فيه سنوات، وليس له في الفقه شيء، وليس له في الأصول والمصطلح والقواعد والتفسير والنحو شيء. فهذا يفلح ولا لا يفلح؟ لا يفلح. التخصص يكون بعد اطلاعك على العلوم الأصلية. متى تتخصص؟ تتخصص إذا أنهيت. لهذا في الجامعة، في الدراسات المعاصرة في الجامعة في الأول ندرس كل شيء. متى تتخصص؟ تتخصص بعد الدكتوراه، فهمتم؟ ومن الغريب أن في الغرب الدكتوراه هي بداية الطريق في العالم العربي للأسف، وبعضهم في الدراسات الإسلامية يظن أنه إذا بلغ الدكتوراه صار عالما، وغلط. في بلد الغرب هنا الدكتوراه هي أول طريق في طريق البحث العلمي. ولهذا لما جاء بعضهم لابن غديان رحمه الله تعالى وله نصائح ذهبية، قال: ماذا فعلتم؟ قالوا: الدكتوراه. قال: أنتم الآن بدأتم طلاب علم. وهو ليس عنده الدكتوراه لكنه عالم إمام، ليس في هذا العصر واحد يشرح روضة الناظر مثله، فهمتم؟ فالتخصص يكون بعد، فقبل التخصص لابد أن تأخذ من كل علم. ولهذا يا إخوة إياك تمكن في علم واحد سنوات. ولهذا أنا أعرف بعض الإخوة مسك يحفظ القرآن بعد 10 سنوات ما زال يحفظ القرآن ولم يتقدم في علم، يعني هذا لا ينفع الله به، لأنه لو سئل عن مسألة في الطهارة لا يستطيع أن يجيب، صح ولا؟ هذا لو تصدر لتدريس الناس لكان جاهلا، لا يحسن، يحسن لا العربية ولا الفقه ولا أصوله ولا شيء. إذن متى يكون التخصص؟ بعد أن تطلع على كل العلوم. ولهذا قال الشاعر: فالحر مطلع على الأسرار. يقول الراغب الأصبهاني في كتابه الذريعة، يقول: ولا ينبغي لعاقل أن يستهين بشيء من العلوم، بل يجب أن يجعل لكل واحد حظه الذي يستحقه، الذي يستحقه ومنزلته التي يستوجبها. كل علم لا بد أن يأخذ حظه. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: جمع العلوم ممدوح، لكن لا تجمع العلوم وتوغل في الجمع، لا، اجمع أصول العلوم ثم ستجد نفسك مع الأيام قريبا لعلم ما هذا الذي تتخصص فيه. لأن الله تعالى قد يفتح عليك في علم وقد يفتح عليك في علوم. الذين فتح الله عليهم في علوم عديدة عبر التاريخ قليل، لكن تجد كثير ممن فتح الله عليه في علم. ولا بأس أن تطلع على كل العلوم ثم تتخصص في علم. وكم من عالم طيلة حياته يشرح في متن واحد، حتى سمي أحدهم الكافيجي. ليش؟ طيلة حياتي يشرح في كافية ابن الحاجب متن واحد في النحو، يشرحه ويكرره، ونفع الله به وذكره. بعض الناس يظن أنه حتى يشار إليه بالبنان لا بد أن يتصدر ويقول اقرأوا علي في كل متن. إذا أكثرت قد تكون كذابا، لكن إذا فتح الله عليك في علم فالزمه وانفع الناس، فهذا ينفعهم في العقيدة، وهذا في الفقه، وهذا في النحو، وهذا في كذا، تنتفع الأمة. بعض الناس يريد إذا تصدر هو ينطبق عليه المثل التونسي: إيش يا ذبانة ما فما في الدنيا كان أنا. يعني إذا جلس هو يريد أن لا يجلس غيره، هذا متكبر. وإن أظهر هذا التكبر في صيغة التواضع، لا، احترم نفسك. أنت تجيد علما فتح الله عليك فيه، غيرك فتح الله عليه في علوم أخرى، فاحترم تلك العلوم. يقول الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين، وكتابه عظيم في أوله في نصح طالب العلم، ولكن فيه نوع فلسفة قد تكون وعيرة على المبتدئ. يقول الماوردي: ولا يقنع أي طالب العلم من العلم بما أدرك، لأن القناعة فيه زهد، والزهد فيه ترك، والترك له جهل. انتهى. لا تقنع بأمور ثم تترك الإغالة في العلوم الأخرى. ولهذا قال بعضهم: من فوائد الاستمرار، يعني أنت حصلت كل العلوم لكن تواصل، لا تحصل المتون الأصلية ثم تنحبس فيها. يقول ابن الجوزي: أفضل الأشياء التزود من العلم، فإن من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، وصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة، والمذاكرة تبين خطأه. ولهذا تجد واحد اطلع على علم فظن أن الدنيا كلها محصورة في ذلك العلم لأنه جاهل، لو فتح ذهنه لوجد أن العلوم كثيرة وكل علم هو بحر، فيزداد تواضعا. ولهذا قلت لكم: من الذي تراه متكبرا يا إخوة، العالم ولا الجاهل؟ الجاهل، واضح؟ يعني البدون الفارغ هو الذي إذا جاءته الريح يكثر الضجيج، لكن إذا كان مليئا ولو بالماء أو بالتراب يتحرك ولا يتحرك، لا تسمع له حسا. فالجاهل هو الذي يكثر الكلام. كلام ابن الجوزي مهم، قال: لأنك إذا رأيت العلوم الأخرى لا تستبد برأيك، وأما الجاهل فإنه يستبد برأيه لأنه يظن الحق في ذلك العلم. وإذا رأيت العلوم واتساعها ازداد ذلك من تواضعك، وتعلم كما قال الخضر في البخاري، قال: أرأيت ما أخذ هذا الطائر من البحر؟ قال: فعلم الخليقة كلهم كهذه النقطة التي أخذت من ذلك المحيط عند علم الله جل جلاله. واضح يا إخوة؟ فالعلوم كثيرة، وإن فتح الله عليك في واحد منها فأنت موفق. يقول الشاعر، يقول: احرص على كل علم تبلغ الأمل، ولا تواصل لعلم واحد كسلا. النحل لما رعت من كل فاكهة أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسل. الشمع بالليل نور يستضاء به، والشهد يبري بإذن الواحد العلل. وهذا كلام حسن متين. يعني النحل إذا غيرت المكان الذي ترعى منه، من الذي يستفيد؟ يستفيد الذي يأكل العسل، ويستفيد فيما بعد من الشمع. فكل علم ستجد فيه أمرا، وكل كتاب فيه فائدة. وقد قيل قديما: لا يخلو كتاب من فائدة. إذن العلوم كثيرة، ولا بد من ضبط أصولها. وأصول العلوم يا إخوة مردها إلى العلماء. فأنت إذا أردت أن تمضي في علم فاسأل أهل العلم. أريد أن أحفظ متنا في أصول الفقه، اسألهم، سيقولون لك: تحفظ هذا ثم هذا ثم هذا. إذا احترت بين كتابين أو ترددت بين منظومتين، اسأل أهل العلم، سيقولون لك: احفظ هذه المنظومة تفيدك وتغنيك، واترك غيرها. والأمثلة في هذا كثيرة. ترتيب العلوم، احنا الآن تكلمنا على أنك تأخذ من كل علم أصولا ثم تتخصص. ترتيب العلوم كيف؟ أفضل العلوم وأولاها وأعظمها بالقراءة والحفظ والدرس ما هو؟ هو علم العقيدة. يعني لا يمكن أن تكون راسخا في العلم وأنت جاهل بعقيدة أهل السنة والجماعة. فأعظم العلوم التي ينبغي أن يبدأ بها هو علم التوحيد والعقيدة، لأن الخطأ فيها ليس كالخطأ في الأصول والقواعد. الخطأ في العقيدة والتوحيد قد يؤدي إلى الكفر والهلاك والعياذ بالله. ولهذا قال الشافعي: لأن أخطئ في علم يقال لي فيه أخطأت خير لي من أن أخطئ في علم يقال لي فيه كفرت. واضح؟ وهو يريد دفع الناس عن علم الكلام الذي أفسد أديان الخلق. ولهذا ينبغي لكم أن تبدأوا بعلم التوحيد والعقيدة. والعقيدة لا بأس أن نفصل فيها لأهميتها، لها جهتان: الجهة الأولى العقيدة العامة، والجهة الثانية ما يتعلق بتوحيد العبادة. العقيدة العامة هو ما يتعلق بأركان الإيمان الست التي جاءت في حديث جبريل. هذه لا بد لكل مسلم حتى يصحح دينه أن يتعلمها، ويتعلم القدر الواجب فيها. فلا يصح بمسلم يقول، لا يسمى مسلما إذا قال: أنا لا أؤمن بالقضاء والقدر، أو واحد يقول: أنا لا أؤمن بالملائكة. هذا مسلم ليس بمسلم. فأركان الإيمان هذه عليها مدار الدين. ولهذا جبريل لما جاء فسر تلك الأمور قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه العقيدة العامة، وهذه يتدرج فيها الإنسان. ومن أحسن ما كتب فيها كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب من أراد منكم العلم فليحفظه، فإن لم يحفظه فليكثر قراءته مع شروح أهل العلم، فإذا أنهاه ليرتقي إلى ما فوقه كالعقيدة الطحوية والسفارينية والحموية والتدمورية وهكذا. وأحيانا يأتيني بعض الإخوة يقول لي: ماذا أقرأ في كذا؟ أقول له: الكتاب الفلاني. يقول لي: ثم بعده؟ أقول له: إذا أنهيته نتحدث. لأن العلم طغيان، وبعض الناس يريد أن يستكثر فقط من الكلام، وهو في هذا الكتاب سيمكث سنوات وربما لا يتمه. فلا تغر بالخلق، وانصحه وأرشده إلى ما ينفعه. إذا جاءك يسأل عن 20 كتاب قل: أعطيك واحد، إذا أتممته أعطيك الثاني، وهكذا. وقد كان بقي بن مخلد، وهو العالم الأندلسي المعروف الذي كتب مسنده وهو مفقود فيما أعلم، كان يأتي للإمام أحمد زمن الفتنة، والإمام أحمد كان ممنوعا من التحديث. فكان يأتي للإمام أحمد ويقول له: أريد أن أطلب منك العلم. فقالوا للإمام أحمد: انتبه، إذا أتيت بيتي قد تهلك، قد تهلك وأهلك. ولكن قال له: إذا أردت، وهو قد أتى مسيرة أشهر من الأندلس إلى بغداد عند الإمام أحمد، فقال له: كل يوم تأتيني على صورة متسول، فأخرج من بيتي أعطيك قطعة خبز وأروي لك حديثا. فمكث بقي بن مخلد على هذه الحال 5 سنوات. كل يوم يجي الإمام أحمد يطرق الباب يعطيه كسرة خبز ويعطيه حديث ثم ينصرف. فلما فرج الله على الإمام أحمد رحمه الله تعالى وانتهت الفتنة ورجع الإمام أحمد يحدث بين الخلق، كان يقدم ويبجل بقية بن مخلد ويقول هذا طالب علم حقا، لأنه ثبت أيام الشدة، فمن ثبت أيام الشدة فلا أن يكون ثابتا أيام الرخاء من باب أولى. ونفع الله به وكتب مسنده المعروف وصار علامة في الأندلس وإلى اليوم نتحدث عنه. فأول العلوم هو العقيدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية التوحيد هو قوام دين الإسلام يحتاج إليه العام، وعفوا هذا الفقه. فالتوحيد أولا. القسم الثاني هو ما يتعلق بتوحيد العبادة، وهذا تدرس فيه القواعد الأربع ثم ثلاثة الأصول ثم كتاب التوحيد. هذه الطريقة التي أذكرها الآن خاصة بمن يعيش إما في المشرق أو من يعيش في فرنسا، يعني ليس له دولة إسلامية تفرض عليه أمرا. فإذا كنت في تونس أو في المغرب أو في الجزائر فلا تأتي إلى الخلق تريد تدرس كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو كتب ابن تيمية، لأنك تعلم أن هذه كتب محاربة. ثم هل الحق محصور في كتب ابن تيمية وكتب محمد بن عبد الوهاب؟ لا، علوم الشيخين رحم الله الجميع وعلوم ابن القيم ومن رجب وغيره هي مأخوذة من علوم الأوائل. وقد استنصحت مرة أحد مشايخنا في إقامة دورة في تونس، قال لي إياك أن تشرح كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو من علماء نجد. ليش؟ قال لي اشرح له كتاب التوحيد من صحيح البخاري أو انتقي منه، كتاب التوحيد من ابن خزيمة، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، أصول ابن أبي زمانين المالكي، اقرأ لهم أبوابا من الاعتصام للشاطبي، فصولا من كتاب ابن عبد البر وغيره. فأنت تأخذ لهم ما يتفقون عليه، فلا يأتي إنسان يقول لك أنت تأتينا بمذهب حنبلي وهابي، لا، أنا أتيك بكلام المالكية. ولهذا أكثر عمدا في العقيدة في درسنا في العقيدة من الاستدلال بما وقفت عليه من كتب مالكية، حتى لا يأتيني إنسان يقول هذه عقيدة أحمد بن حنبل. يقول أحد علماء المغرب يقول آل اعتقاد للشافعي ومالك والظهور لأحمد. أحمد ظهر لأنه ثبت في الفتنة، ولا عقيدة أحمد هي عقيدة الشافعي، عقيدة مالك هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فليس من الحكمة أنك تأتي إلى بلد فيه المذهب المالكي وتأتي تدرس واجبات الصلاة لابن عبد الوهاب أو أداب المشي للصلاة، أو بعضهم يدرس زاد المستقنع في تونس. إذا في تونس درس زاد المستقنع عند كتب ملكية، إذا كنت لا تحسنها أترك الفقه لغيرك. أما لا ينبغي التقدم بين يدي أهل العلم، واضح؟ فإذا كانت هناك طريقة مسلوكة في بلد معين فاسلكها. أنا لا أقول لك درس العقيدة الأشعرية، أنت درس العقيدة الصحيحة السلفية، لكن أنت درسها بكتب أئمة المالكية وقد كتبت ولله الحمد. فمن ظن أن عقيدة الإمام مالك هي غير عقيدة أحمد غلط، لم يفهم الدين. لكن عقيدة المغرب متى حرفت؟ عرفت فيما بعد. الأمر الآخر من العلوم التي ينبغي العناية بها علم الفقه يا إخوة. ولو جئت تبحث عن أكثر أسئلة الناس هي في متعلقة بأي علم؟ تعلق بعلم الفقه. الناس يسألون عن الفقه، إما العبادات أو المعاملة، والمعاملات إما أمور مالية أو أمور زوجية، أغلب الأسئلة على هذه الأمور. فينبغي لك أن تكون محكما للفقه. ولهذا يقول ابن تيمية هو قوام دين الإسلام ويحتاج إليه العام والخاص، الأمور الفقهية. لأنك لا يصح إسلامك بلا صلاة، والصلاة فقه، والطهارة التي شرط هي في الصلاة فقه. وإذا ذهبت للحج تحتاج فقه الحج، وإذا كان عندك أموال تريد أن تزكي لابد أن تعلم فقه الزكاة وغير ذلك من الأمور. الحلال والحرام هو حياتنا، لأن حياتنا إما حلال أحله الله وهذا جائز، أو محرم ينبغي أن تجتنبه. إذا كنت لا تفرق بين هذا وهذا ستمتنع من الحلال ظنا منك أنه حرام، وستقع في الحرام ظنا منك أنه حلال. ولهذا يقول ابن الجوزي يقول أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم. والعلوم يا إخوة كما قلت لكم الكلام فيها كثير، لكن عليكم بهذا علم العقيدة أولا، ثم علم الفقه، ثم علم التفسير وغيرها من العلوم. العلوم. يقول الماوردي: واعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى آخرها أواخرها ومداخل تفضي إلى حقائقها، فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها، وبمداخلها ليفضي إلى حقائقها. ثم قال: ولا يطلب الآخرة قبل الأول، ولا الحقيقة قبل المدخل، فلا يدرك الآخر ولا يعرف الحقيقة، لأن البناء على غير أس لا يبنى، والثمر بغير غرس لا يجنى. انتهى. فلكل شيء أس وعماد، وأصول هذه العلوم إنما دائرة على الأمور التي ذكرناها. متى صارت العشاء؟ كيف؟ 5 دقائق؟ 12. لباس إن شاء الله. طيب، الأمر الذي بعده الشغف بالقراءة، وهذا الأمر 11. يعني لن تكون طالب علم موفق مسدد إذا لم تكن صاحب نهمة إلى حب القراءة وحب الكتب. فإذا كنت طالب علم، إذا دخلت ورأيت مكتبة لا بد أن تكون مشدودا إليها. الناس للأسف فتحت عليهم الهواتف، فصار يستأنس أكثر بالكتاب الإلكتروني من الكتاب الورقي. ولو كان الكتاب الإلكتروني يخرج علماء لصار كل الناس علماء، لأن الآن عندك في هاتفك مجلدات وآلاف الكتب. لكن هل الناس علماء؟ تقرأ الفائدة نص النهار، نص النهار وخمس دقائق تنساها، لا بركة فيه. وهذا نراه، ولهذا كل يوم كم تصلنا من فائدة في التواصل الاجتماعي وفي الواتساب وتويتر والفيسبوك، كل يوم نقرأ كمية هائلة من الأشعار والأدبيات والأحاديث والآيات، كم نحفظ منها؟ إن لم نقل شيء سنقول القليل. طيب، إذا قرأت كتابا إن لم تحفظ الكثير سيبقى عندك القليل. مسكك للكتاب ضامن أنك حين مسكك للكتاب إن شاء الله تعالى لن تكون مشتغلا بمعصية. الآن في الهواتف أحيانا تقرأ الفائدة وصورة محرمة جنب الفائدة، صح ولا؟ ولهذا لا يوفق ولن يكون طالب علم من لم يكن ذا نهمة على القراءة. ومن ذلكم التردد على المكتبات. في مدينة اليوم عندنا مكتبات، فمن كان منكم واقفا عند مكتبة فليمعن النظر. الكتب غالية لا تستطيع تشتري وهي غالية، فهمتم؟ لكن اقرأ. ومرة سألت أحد كبار مسؤولي المكتبات في باريس، قلت له: هل ما زال الناس يقرؤون؟ قال لي: القراءة كل يوم هي أقل من يوم، ولكن قال لي الذين يقرؤون ليس العرب بل هم الأفارقة. وهذا حق رأيته. قال لي: العرب قليلوا القراءة وهم أصحاب العربية. قال لي: الذين يقرؤون كثيرا ويشترون الكتب هم الأفارقة، يعني السنغاليين والماليين وغيره ربما. ليش؟ لأنهم ربما من وصل فيهم إلى تعلم اللغة العربية علم فضلها فأراد أن يجتهد فيها. وفي هذا الباب إذا تكلمنا على الكتاب الورقي أي المطبوع، ينبغي لك أن تحرص على أن يكون في بيتك مكتبة. وهذه المكتبة ليس بالضرورة أن يكون عندك 20 وعشرات المجلدات، لا، لكن احرص أن يكون لك في كل علم على الأقل كتاب واحد. في التفسير كتاب، في الفقه كتاب، في النحو كتاب، في المصطلح وهكذا. كتاب واحد في كل فن خير من 20 كتاب في فن وليس عندك في الآخر شيء. وهذا نراه أحيانا، أزور بعض الإخوة أدخل وأنظر مكتبته أجد للكتاب الواحد 10 شروح، وخاصة يشترون الطبعات المصرية وهم يكذبون على الخلق، يقول له شروح الواسطية، تجد هكذا فيها ربما 5 6 شروح بل أحيانا 10 شروح. الأخ يقرأ نفس الجملة يقرأه من 10 علماء، هذا لن يصل إلى الفقرة الأولى من كلام شيخ الإسلام حتى يموت ربما ولن يتعلم. الآخر أخذ رسالة ابن سعدي، التنبيهات اللطيفة على ما حوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، رسالة فقط 50 60 صفحة، سيقرأ الواسطية من أولها إلى آخرها مع حاشية عالم إمام. هذا الثاني سيستفيد أكثر من الأول، فهمتم؟ ولهذا إذا كنت لا تفهم الكتب اسأل الذي يفهم، هو الذي سيرشدك عن الطبعة التي تقتنيها وعن الكتاب الذي تقتنيه. الأمر الآخر، إذا اشتريت كتابا جديدا عيب عليك أن تأخذه وتضعه في الرف دون أن تفعل أمور، وهذه الأمور ما هي؟ على الأقل تحقق من عنوانه. ثانيا، من الذي ألفه وما هو عصره؟ ثالثا، اقرأ مقدمة الكتاب، إذا كان تحقيق اقرأ مقدمة التحقيق مع مقدمة المؤلف أنت يسأل. والرابع، اقرأ فهرس الكتاب. فإذا قمت بهذه الأمور أنت الآن صار عندك تصور لهذا الكتاب، فإذا كنت لا تستطيع أن تقرأه الآن فإن شاء الله تعالى ستحتاجه يوما وترجع إليه، لكن إذا كنت لا تعلم ما فيه فلن ترجع إليه. ولهذا بعض الناس أحيانا يبحث في الانترنت في كثير من المسائل وهو عنده الكتاب الذي فيه الجواب على الرف، لكنه جاهل بما في مكتبته. واضح؟ ولهذا هذه الأمور لابد أن تفعلوها مع أي كتاب كبير أو صغير، وهذه لا تكلفك وقتا. فإذا كنت ذا نهمة في القراءة والمطالعة فلا بأس أن تقرأ منه بعض المباحث قبل أن تودعه في الرف. وإذا قرأتم كتابا يا إخوة فاحرصوا على أن تتموه، أتموا الكتب سيما الكتب الصغيرة الحجم. واضح؟ أما الكتب الموسوعية الكبيرة فهذه لا بأس أن ترجع عليها عند الحاجة، لكن الكتب الصغيرة، ولهذا أنا بعض الإخوة يقول لي حين ماذا أشتري؟ يقول اشتري رسالة صغيرة. ليش؟ لأنك إذا أخذت هذه الرسالة الصغيرة وقرأتها من أولها إلى آخرها ستحس بنوع من الفرح والسعادة، لأن التمام دائما يحس معه الإنسان بنوع كمال. فإذا أتممت الكتابة ستنشط لأن تقرأ بعده كتابا آخر كاملا. أما بعض الناس يقرأ كتاب مجلد كبير يقرأ المقدمة وشيء من الأمور ثم يتعب ويتركه، ثم ماذا سيقول؟ ستضعف همته وسيقول أنا لا أستطيع إتمام الكتب. لكن أنت لو أنك سألت لأرشدتك إلى رسالة صغيرة أتممتها مر إلى ما بعدها. أيضا من الأمور التي تعينكم على تثبيت العلم كثرة النظر في تلك الكتب. وقد سئل البخاري رحمه الله تعالى ما دواء النسيان؟ قال مداومة النظر في الكتب. أدم النظر فيها في بيتك ولو كنت متعبا لا تستطيع القراءة، أي قراءة التفقه وقراءة التدبر، لكن افتح الكتاب، اجعل في غرفة نومك إلى جانبك كتابا. بل كان بعض أهل العلم لا ينام حتى ينظر في الكتب، وقال بعضهم وقد حدث عن نفسه قال إذا رأيت غرفة النوم تقول هذه مصيبة فيها من كثرة الكتب التي هي على الرف، قد لا يتمها لكن وجودها أمامك يحفزك إلى البحث فيها. وقد جربت هذا وندمت، وضعت مكتبتي في غير الغرفة الرسمية يعني الصالة، فإذا غابت عن النظر غابت أحيانا عن القلب والفكر، وهذا غلط. حاول أن تجعل الكتب أمامك تراها في مدخلك ومخرجك، حتى إذا كنت لا تقرأ بمجرد النظر في العناوين لن يغيب عنك ذلك العنوان، وربما إذا نشطت الهمة يوما سيدفعك ذلك لأن تأخذ كتابا وتقرأه. ثم إذا قرأت الكتاب يا إخوة، بعض الناس تجد في كتابه يعني فاكتور متاع إلكتريسيتي، تجد بطاقة حافلة، تجد أحيانا أوراق غريبة، هذا عيب. من عظم العلم عظمه العلم. ولهذا بعضهم رأى أحدا وضع كتاب حديث على الأرض قال أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ لا ينبغي أن يكون تعاملك مع الكتاب كتعاملك مع الجريدة، جريدة تلقيها في القمامة ولا تبالي. واضح؟ كتاب العلم الغير. ولهذا ينبغي لك أن تصون كتبك عن التمزيق وعن الازدراء وغير ذلك، فدائما اجعل لك أوراق بيضاء قطعها حتى تحدد المكان الذي وصلت إليه. وبعض الناس ماذا يفعل؟ يضع القلم فإذا بالكتاب الغلاف أو المجلد يعني يتمزق مع الأيام. وقد كتب العلماء كتبا في طريقة التعامل مع الكتب، فإن قال إنسان يا أخي ما هذا التكلف؟ قال هذا ليس تكلف، العلم منظومة كاملة، إذا أخللت ببعضها يوشك أن تخل بأصلها. ف فمن عظم الكتاب كما نعظم القرآن، عظم كتب العلم، لأن كتب العلم ما الذي فيها؟ كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فأنت كن معتنيا بمكتبتك. لكن كما قلت لكم في الدرس الماضي، إذا كانت المكتبة كثيرة الترتيب حسنة المنظر، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن صاحبها لا يقرأ. لهذا ينبغي أحيانا أن يكون شيء من الفوضى بين قوسين حتى تبين أن هذا العبد يقرأ. ولهذا يقول، أختم الدرس بالكلام يا أخوة طبعا طويل، لكن الحمد لله بهذا نكون قد أنهينا منهجية الطلب. في الدرس المقبل بإذن الله تعالى نختم، وكنا نستطيع أن نختم اليوم لكن لا بأس نؤجله، نختم بعوائق الطلب. نحن تكلمنا على تحصيل المصالح، سنتكلم على درء المفاسد وما هي الغوائل التي إذا جاءت كدرت على الطالب طريق العلم، وهذه بإذن الله تعالى سنتكلم عليها في الدرس المقبل، ونختم السلسلة ثم نعود إلى درسنا في السيرة بإذن الله تعالى. يقول الألبيري أو الإلبيري في غرناطي في تائيته المعروفة، يقول: فلو قد ذقت، وينصح رجلا اسمه أبو بكر، يقول: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. يعني أنا قلت لكم الشغف بالقراءة والعلم، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر، أي امرأة بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. لكن هنا انظر ايش قال، قال: ولا ألهاك عنه أنيق روض. يعني التفسح في البساتين لا يلهيك عن القراءة، فتستطيع أن تخرج مع أهلك وأبنائك للتفسح وتأخذ معك كتابا تقرأه. نحن هذا الهاتف أخذ حياتنا وأعمارنا، ولهذا العلماء إذا كتبوا الكتب، النووي ماذا سمى كتابه؟ رياض الصالحين، وسمى الآخر روضة الطالبين، وسمى الآخر بستان العارفين. شوف، هم يؤلفوا كتاب الروض المربع، كتاب حدائق الأزهار في الفقه وغيره، فهي كتب سموها بأسماء الحدائق والروض، يدل على أن حياتهم كانت في هذا. ونختم بقصة القاضي عبد الوهاب البغدادي، تعرفونه، صاحب التلقين في الفقه المالكي وشارح الرسالة، وهو من أئمة المذهب، وإذا قيل في المذهب القاضيان منهم القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى. هذا لما مات قالت زوجته، وهذه رويت وصححها بعضهم، قالت زوجته: زوجوني بعد موتي القاضي على أني بكر ولست ثيبا. تعجب القوم، قالوا: كيف بكر وأنت مكثت مع هذا الرجل سنوات؟ قالت: والله ما لمسني يوما فإنني كلما تزينت له وجئته فتح الكتاب وانهمك في الكتاب، فنمت وقمت وهو يقرأ، إلى أن مات القاضي عبد الوهاب ولم يقرب زوجته. أنا لا أذكر هذه الأحوال حتى تمدح، وإلا سنن الأنبياء الزواج والولد، لكن انظروا، قالت: زوجوني على أنني بكر ولست ثيبا، ثم ذكرت لهم الأمر. لكن أنا أنصحكم بالزواج على كل، وفقكم الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.